أو كانت مستحاضة عندها دم كثير فيشق عليها، فإن لها أن تجمع كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم حملة في الجحش وغيرها. أو كان هناك مطر فإنه يجمع المطر، بخاصة إذا كان في العشاءين يعني المغرب والعشاء، أو ريح شديدة أو برد، فإن العلماء ذكروا أنه يجمع الصلاتين إذا شق على المأمومين وعلى الناس فإنهم يجمعون الصلاة إذا كانت هناك مشقة. فإذا الجمع ليس خاصا بالسفر، لكن المسافر إذا احتاج إلى الجمع فإنه يجمع. ولهذا يقول العلماء إنه لا تبدو حاجة للمسافر غالبا إلا إذا كان جاد في السير، يعني إذا كان يمشي. أما إذا كان مقيم كما لو كان جالس في البرية يوم يومين فإن هذا لا يظهر عليه حاجة للجمع. أما إذا كان متاعه على دابته وعلى سيارته ووسائره في الطريق فإن هذا قد يحتاج إلى أن يجمع، وهذا هو الذي يقول العلماء من جد به السير، فإن من جد به السير تظهر له حاجة في الجمع. وعلى كل حال الجمع مرده إلى الحاجة كما ذكرنا. إذا لم يسجد يسجد المأموم مع الإمام في الصلاة في سجود التلاوة، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ لا ينبغي للمأموم أن يتعمد مخالفة الإمام في سجود التلاوة، فإن الأصل أن المأموم يتابع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا. فالإمام في سجود التلاوة قد سجد فعلينا أن نسجد، لكنه لو سهى المأموم أو نسي أو لم يعلم أن هذه سجد التلاوة فسجد الإمام ثم قام فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. هل يجوز أن أحرك أصبعي في الجلسة التي بين السجدتين؟ الذي تدل عليه الأحاديث أن التحريك مقصور على الجلوس للتشهد، سواء كان تشهدا أول أو تشهدا أخيرا. إنسان يطوف طواف العمرة ثم مس الحجر بيده فقبله، ثم اتضح له أن الحجر فيه طيب، ثم خرج قليلا من المطاف فغسل يده فواصل طوافه، هل عليه شيء؟ لا شيء على المحرم إذا أصابه طيب لم يتعمد مسه أو لم يقصد مسه، وإنما الذي ينهى عن المحرم أن يتعمد مس الطيب أو أن يتعمد شم الطيب. أما إذا شمه من غير قصد أو مسه من غير قصد فإنه لا شيء عليه، لأن هذا من باب الخطأ، كحالة صاحبنا هذا صاحب السؤال، فإنه أراد أن يستلم الحجر الأسود وهذا مشروع في حقه، فلكنه لما مسه بيده أدرك أنه قد وضع في الحجر طيب، فإن هذا لا شيء عليه ولا يلزمه شيء، ولا يلزمه أيضا أن يغسل يده، لكن الذي فعله صحيح إن شاء الله ولا يقتضي بطلان الطواف، فإن خروجه من أجل غسله ثم رجوعه فإنه لا شيء عليه، لأنه لم يقصد قطع الطواف وإنما قصد الغسل ثم العودة فلا شيء عليه. ومثل ذلك لو أن محرما مر في سوق العطارين ومعلوم أنه غالبا سوق العطارين تكون في روائح عطرية روائح طيبة مثلا، فإنه نشئ عليه لو احتاج أن يمر ثم مر والروائح تفوح، فإنه نشئ لأنه لم يتعمد ولم يقصد مس الطيب ولا شمه. هل الفخذ من العورة؟ نعم، الصحيح أن الفخذ عورة كما في حديث علي وغيره، فالواجب أن الرجل يستر فخذه، فعورة الرجل من الركبة إلى السرة، والركبة ليست من العورة إلا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيسترها احتياطا، لأن سترها يكون فيه جزم بستر الفخذ، أما كشفها فقد يؤدي إلى أن الفخذ تنكشف، فالفخذ عورة على الصحيح. إذا كان كذلك فكيف نوفق بين ذلك وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي بكر وعورته بادية وعمر أيضا كذلك ولما حلق ما غطها؟ حمل علماء ذلك على أن الركبة، على أنها الركبة أو قيل الساقين أيضا وليس الفخذ المغلظ، وإنما حملت على أنها الركبة، أو قد يكون يعني أو الساق، هذا حمله القائلون بأن الفخذ عورة. يقول أرسلت لزوجتي وأولادي الصغار دعوة للزيارة للعمرة والحج إن شاء الله، ولا تسمح الظروف بحضورهما في الطائرة، وفي الباخرة سوف تظل يومين في الطريق وليس هناك محرم متوفر وقت قدومها، فماذا أفعل؟ لا أدري ما مرادك بالمحرم، هل المحرم يعني مكان الميقات أو المحرم المرافق؟ فإن كان المراد بالمحرم مكان الميقات فمعلوم أنه إذا حالت الميقات، إذا حالت الميقات فمعروف هذا لدى أيضا المترددين على الطرق البحرية يعرفونها، وبخاصة السفن التي يركبها مسلمون أو سفن وبواخر المسلمين، فإنهم ويترددون إلى الحج والعمرة، فإنهم إذا حالوا الميقات يعرفون ذلك. فبالنسبة لمن جاء عن طريق البحر الأحمر من جهة الشمال فإن ميقاته إذا حال رابغ، ورابغ بلدة معروفة على البحر، ومن جاء من الجنوب فإن إحرامه إذا حال يلملم يعني السعدية، وهذا معروف. أما إذا كان مرادك المحرم الذي هو المرافق فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، حتى ولو كان السفر لحج وعمرة، فإنه إذا لم يكن عندها محرم فإنه لا يجب عليها ولا يلزمها، والمحرم شرط من شروط الوجوب أو من شروط الاستطاعة في حق المرأة. فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي انطلقت حاجة وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، ومنعه من الجهاد وأمره بمرافقة امرأته، مما يدل على أكدية المحرم. أما إن كان في أولادك كبير أو بالغ فإنه يكفي، يكفي محرما، أو كان معها أخ لها أو عم أو قريب من محارمها كابن أخيها أو أخيها أو عمها أو ابن أختها، وهكذا فإنه يكون محرما لها إن شاء الله. ويرجو الإفادة عن عدد الكبائر التي ذكر الله كقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الكبائر اختلف أهل العلم في عددها، فقيل 70 وقيل 70، وقال ابن عباس هي إلى 700 أقرب. من أبرزها كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره اجتنبوا 7 الموبقات، قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال يتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والسحر. فهذه هي 7 الموبقات التي في الحديث، ولكن هناك غيرها مما دلت عليه الأحاديث، وقد ألف في ذلك مؤلفات، من أبرزها مؤلف الإمام الذهبي الكبائر، وكذلك مؤلف بن حجر الهيتمي أيضا الزواجر عن اقتراف الكبائر، وهو مؤلف قيم وجيد أحصى فيه كبائر كبيرة كثيرة، وإن كان في بعضها محل خلاف، وأشار إلى ذلك رحمه الله، أشار إلى بعضها وإلى من خالف في عد هذا من الكبائر من غيره. فالذهبي ألف مؤلفا، وابن حجر الهيتمي ألف، وغيرهم ألفوا كذلك، فهي كثيرة، منها التي ذكرنا، ومنها النميمة، ومنها الغيبة، ومنها شهادة الزور، ومنها يعني أشياء ذكر أهل العلم في هذه المواطن. امرأة دفتر معنا، دفتر حتى الطبع معنا ما جبتو، جيبوا غير اللي عشان يشغلوك في نسأل هوا. امرأة خرجت للعمرة وأحرمت من المدينة، استعملت بعد الإحرام صابونا مطيبا قبل التحلل، ثانيا قطعت بيدها ظفرا قبل التحلل، ثالثا دخلت الخلاء قبل أن تنهي عمرتها، رابعا هل عليها تقصير الشعر؟ أما استعمالها للصابون المطيب فإن كانت متعمدة وعالمة بالحكم فإنها عليها الفدية، وهذه الفدية إما أن تذبح شاه، وإما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين، يعني مخيرة بين هذه الأشياء الثلاثة. هذا إذا كانت متعمدة وكانت عالمة بالحكم، وكانت أيضا عالمة بأن هذا الصابون مطيب أو معطر. أما إذا كانت تجهل فإنه لا شيء عليها، أو ما تعرف الحكم فإنه لا شيء عليها. أما فيما يتعلق بالظفر فكذلك، إذا كانت عالمة ومتعمدة فإن عليها مثل ما على الأمر السابق، يعني إما أن تذبح شاه، وإما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين، يعني مخيرة بين أحد هذه الأشياء الثلاثة. أما دخولها الخلاء قبل أن تنهي عمرتها فإنه لا مانع أن يدخل المحرم الخلاء كما لو احتاج إلى أن ينقض وضوءه ببول أو غائط فإن له ذلك، بل حتى لو احتاج إلى أن ينام كما لو كان متعبا فله أن ينام، ثم إذا استعاد نشاطه يتوضأ ثم ينهي عمرته. أو حتى لو احتاجت هي أن تغير ملابسها كما لو اتسخت أو تضايقت منها، كما لو كانت ملابس ثقيلة ثم جاءت إلى مكة فوجدت الدنيا حر، فإن لها أن تغير وأن تخلع وأن تبدل. والرجل كذلك له أن يغير إحرامه كما لو اتسخ أو تمزق أو كان ثقيلا أو كان خفيفا، فإن المحرم له أن يضع إحرامين أو ثلاثة، كما لو كان يشعر ببرد فله أن يضع إحرامين أو ثلاثة على كتفه أو يتزر أيضا بأكثر من ذلك ليدفئ نفسه، فله ذلك أيضا، لكنه يجتنب المخيط فقط. أما أن يضع على كتفه أيضا لا يغطي رأسه إلا إذا لحقه مشقة، لو خاف على نفسه أو كان مريض كما لو كان عنده حساسية أو عنده ربو أو عنده نحو ذلك، فأراد أن يغطي رأسه أو يغطي صدره أو يلبس مخيط فله ذلك، لكنه يفتي. لو احتاج المحرم أن يلبس فنيلة مثلا، فنيلة صوف مثلا، أو يلبس غطاء لرأسه كما لو تأذى، فإن له ذلك لكنه يفتي. والفدية هذه إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين. فإن كعب بن عجرة حينما آذاه القمل وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى القمل يتناثى على رأسه أو يتناثى من رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الأذى قد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وانسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. فلو احتاج الإنسان أن يحلق رأسه كما لو كان فيه حبوب مثلا أو دمامل ورأى الطبيب أن يحلق رأسه حتى يعالجه فله ذلك، لكنه يفتي، لكنه يرتفع عنه الإثم، يعني لا يكون آثم. أما لو كان ليس هناك حاجة فإنه يأثم مع لزوم الفدية، يأثم مع لزوم الفدية. أما إذا كان محتاج فإنه يفدي ولا إثم عليه. هذا هو الفرق بين الأمرين. فهذه المرأة التي دخلت الخلاء لا شيء عليها أبدا، فإن هذا سائل كما قلنا. هل عليها تقصير شعرها؟ نعم، إذا انتهت من عمرتها بمعنى طافت وسعت، فإن بعد الفراغ من السعي تقصر من شعرها، تقصر من ضفائرها يعني عمائلها أو جدائلها، تقصر قدر أنملة، هذه هي الأنملة، فصلة الأصبع هذه تسمى أنملة، يعني تقصر من شعرها هذا القدر. أوترت بعد صلاة العشاء وأردت قيام الليل، هل أوتر مرة ثانية؟ لا، لا وتران في ليلة، إنما توتر في الليلة وترا واحدا. فإن كنت تعلم من نفسك وتجزم ويغلب على ظنك أنك تقوم آخر الليل فينبغي أن تؤخر الوتر إلى آخر صلاتك فإنه أفضل. أما إذا كنت لا تعلم أو أنه ليس لك عادة وإنما توتر قبل أن تنام فهذا طيب. ثم إذا صدف أنه ذهب عنك النوم أو استيقظت في أثناء الليل وأحببت أن تصلي فإنك تصلي لكنك لا توتر وتكتفي بالوتر الأول. أما إذا كنت تعلم نفسك أنك تقوم آخر الليل فالأولى في حقك أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل. ما حكم اللعب بالورق مثل الضومنة والبلوت للتسلية وفي وقت الفراغ؟ الأصل في المسلم أن يشتغل بما فيه قربة وطاعة إلى الله عز وجل، ويعلم المسلم أنه مسؤول عن كل دقيقة وثانية من عمره، فإنه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن شبابه فيما أفناه، وعن عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. والله عز وجل يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فأنت مسؤول عن أيامك، مسؤول عن أوقاتك، مسؤول عن ساعاتك. فالأصل في المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه، في بدنه، في وقته، في كل شؤونه. فإن كان هذا لهوا لا يؤدي إلى ترك واجب ولا يؤدي إلى وقوع في محرم كالقمار والميسر أو السباب والفسوق والغيبة، فإن هذا إذا لم يوقع في محرم أو لم يصرف عن واجب كأداء الصلاة في أوقاتها أو حتى طاعة الوالدين وإهمال حقوق الأولاد ومن تربية ومن ملاحظة ومن رعاية، فإن هذا يترقى إلى أن يكون محرما. أو كان قمارا وميسرا، فيه قمار في مقامرات وفيه فلوس نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز. أما إذا لم يكن فيه لا هذا ولا هذا، فإن قصاراه أن يكون مكروها، تلهي بأمر ينبغي المسلم أن يصرف أوقاته في غير هذا. يقول: أتممت الطواف وأريد الذهاب للحمام قبل السعي، فهل يجوز؟ لا مانع من ذلك، إذا احتجت إلى أن تذهب إلى الحمام بعد الطواف فلا مانع، ثم تسعى. فإن الموالاة بين الطواف والسعي ليست شرطا، كما أن الطهارة ليست شرطا في السعي، ولكنها على الصحيح شرط في الطواف. يقول: التصوير بالكاميرا فقد سمعنا أنه أجازه بعض أهل العلم بشرط أن لا يعظم إلى آخره. هو الأولى الابتعاد عن كل هذا لعموم النهي عن التصوير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد عذابا أن المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين. فإذا كان من كذلك فيبتعد عن كل هذا، سواء كان تصويرا باليد أو بالكاميرا، إلا ما دعت الحاجة إليه، كالتصوير للهوية أو التصوير للجواز أو التصوير لبطاقة شخصية أو نحو ذلك. وبخاصة أيضا أن هذا التصوير ليس كاملا، وإنما وغالبا الرأس جزء من الصدر، فلهذا أيضا هذا قد لا يكون داخلا في المحظور، من حيث إن الذين من حيث إن التصوير المحرم هو التصوير الكامل. أما إذا ذهب من الصورة ما لا تبقى معه حياة فإن هذا لا شيء فيه. فعلى كل حال الابتعاد عن التصوير والمصورين فيما لا تدعو الحاجة إليه، هذا هو المتعين. هل لي إذا حملت أمانة مبلغا من المال لشراء حاجة لأحد الأقرباء ولم أجد ما يصلح للقريب وقد فوضني في الشراء أو عدمه، فهل لي في حالة عدم الشراء أن أشتري شيئا بهذا المال للتجارة وأقاسم صاحب المال الربح؟ المتعين عليك هو أن تتصرف في المال على حسب ما طلب منك صاحبه، إذا رغب منك أن تشتري هدايا أو تشتري نحو هذا فإنك تقتصر على هذا ولا تشتري أشياء للتجارة، فإن هذا ليس لك إلا إذا كان فوضك في ذلك أو سمح لك بذلك أو ظهر لك ما يدل على أنه سامح بذلك، فإنه لا يكفي مجرد أن ترى أنه لا يمانع، وقد يكون عدم الممانعة هذه قد ترفع عنك الإثم، لكن الربح لا تكون أنت شريكا في الربح لأنه لم يفوضك، إنما الشريك في الربح هو الموارد، كما لو أعطاك المال لتتاجر به ويكون لك نسبة كذا من الربح، هذه المواربة، فلك ذلك إذا اتفقت على شيء. أما إذا لم تتفقوا وطلب منك التجارة المتاجرة ولم تتفقوا على الربح فإن الربح كله له ويكون لك أجرة المثل، يكون لك أجرة المثل يعني كأنك أجير ولا تكون شريكا في الربح، فالربح كله يكون له وأنت تكون شريكا في فأنت تكون لك أجرة المثل، يعني كما لو ينظر في مثلك لو استؤجر أو عمل كم يصرف له فإنه يصرف لك أجرة المثل. هل هي مفروشة ولا منصوبة؟ بهذه الهيئة هل رجلك منصوبة أو مفروشة؟ هذا مفروشة. إيه، وهل هذه الجلسة مشروعة؟ اجلس الجلسة المشروعة. فين؟ هذا اليمنى. هذا اليمنى وهذه المنصوبة. والرجل اليسرى ظهرها أين ظهرها؟ يلي الأرض ولا بطنها يلي الأرض؟ لماذا تقول قد بطنها يلي الأرض؟ لا يتصور أن يكون بطنها يلي الأرض، ظهرها يلي الأرض وبطنها يلي الإلياء، هذه هي واليدين كيف تضعهما؟ هذه التسعة عشرة. أي هذا اليمنى. أي نعم هذا خير. نعم. يقول هل يجوز استعمال جزء من الزكاة في بناء المساجد؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأن الزكاة تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها بنفسه في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه هي المصارف الثمانية التي حصرت الزكاة فيها في قوله إنما الصدقات. فإنما كما هو معلوم في أسلوب اللغة هذا أسلوب حصر، يعني أنها لا تصرف إلا في هؤلاء. فالزكاة ليست مصر، فالمساجد ليست مصرف من مصارف الزكاة،